الفدا لرسول الله، الفدا لرسول الله، كلنا نحمي حماه، كلنا نحمي حماه، بالمشاعر، بالمشاعر، والقلوب، والقلوب، والتفوق في الحياة، والتفوق في الحياة، والأخلاق الإيمانية، والأخلاق الإيمانية، الفدا لرسول الله، الفدا لرسول الله، الفدا لرسول الله، الفدا لرسول الله.